صلى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين من التقرب إلى الله تعالى واشتغال بعلم الدين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله we all have the intention to sit here to benefit from this knowledge for the sake of Allah, seeking the reward from Allah. نعود إلى قول المؤلف بتوفيق الله. إن شاء الله we're gonna get to the statement that has to do with توفيق الله. بتوفيق الله. قوله بتوفيق الله لأن الوصول إلى توحيد الله يكون بتوفيق الله وهدايته، وهو مذهب أهل السنة والجماعة على ما قال ربنا عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أي إلى توفيقنا وهدايتنا. الله يبارك فيكم. هناك تصليح صفحة 18. There's correction in the Arabic. Please pay attention. وقوله بتوفيق الله لأن الوصول إلى توحيد الله يكون بتوفيق الله. فغير الكلمة بس. ومعنى الواحد في حق الله تعالى أنه الذي لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. قال المؤلف رحمه الله: ولا شيء مثله. الشرح: لا يوجد شيء يماثله من جميع الوجوه أو بعض الوجوه، لأن المماثلة إما أن تكون من جميع الوجوه وإما من بعض الوجوه. فقد يقال مثلا: فلان مثل فلان، ويراد به أنه يماثله في بعض الوجوه، وهذه مماثلة جزئية. وقد يقال إنه مثله بمعنى أنه يسد مسده، وهذه مماثلة مطلقة، وهذا بالنسبة للمخلوق. So it's the statement of the author: nothing is like him. Allah سبحانه وتعالى does not resemble anyone else or anything else in any way whatsoever. So there is no similarity between Allah and his creation, either partial or total similarity. There is not a single similarity between Allah and his creation. Sometimes we say someone is like someone else, and this similarity could be partial, means he is like him from certain aspect. And sometimes the similarity could be total, it means one replaces the other. And inshallah, we're talking here about the creation. أما بالنسبة للخالق فلا يقال الله يماثل كذا في كذا، أما الاتفاق باللفظ فليس ذلك مماثلة. فليس من المماثلة أن يقال عن الله حي وعن المخلوق حي، أو الله موجود وفلان موجود. الله تعالى وجوده ليس كوجودنا الحادث، وجوده بذاته لا يحتاج إلى شيء، وكل شيء يحتاج إليه. So for the creations there are partial and total similarities. As for Allah subhanahu wa ta'ala, we do not say Allah is like something. There is nothing like that. As for the agreement in words, means we use some words when we talk about Allah and we use the same words when we talk about the creation. That agreement, coincidence between these two terms, does not mean the meaning is the same. We say Allah is mawjood, exists, and we say we exist. However, so the words are the same, the meaning is different. Allah's existence is different from ours. Our existence had a beginning. Allah's existence did not have a beginning. Our existence is dependent on certain things. The existence of Allah is not dependent on anything. Everything needs Allah subhanahu wa ta'ala. حين نقول الشافعي عالم ونقول الله عالم، لكن الشافعي علمه له بداية وعلمه محصور وحصل له، لم يكن من حين خرج من بطن أمه عنده علم بشيء. الله تعالى قال: والله أخرجكم من بطون أمه لا تعلمون شيئا. الشافعي كذلك، لكن صار عنده هذا العلم. فحين نقول الشافعي عالم ليس كما إذا قلنا الله عالم. الله عالم لا كالعلماء، ثم علم الله تعالى لا يتغير، لا يطرأ عليه الزيادة ولا نقصان. علم الشافعي يطرأ عليه زيادة ويطرأ عليه نقصان. علم الله ليس له بداية وليس له نهاية، والله تعالى يعلم الأشياء التي كانت في الماضي والأشياء التي الآن تحصل والأشياء التي ستحصل في المستقبل مما لا نهاية له. الله يعلمه بعلم واحد أزلي أبدي، ليس بمتغير، ليس بمتطور. So example is when we say an Imam al-Shafi'i is knowledgeable, is attributed with knowledge. And we say Allah is knowledgeable, he is alim, he is attributed with knowledge. So the words are the same, the meaning is different. The Imam al-Shafi'i, when he was born, he did not know much, and then he acquired knowledge. However, Allah subhanahu wa ta'ala is attributed with knowledge eternally, without a beginning. The knowledge of al-Shafi'i was increasing as he was acquiring more and more knowledge. And we don't say Allah subhanahu wa ta'ala, Allah's knowledge is liable to increase or decrease. The knowledge of an Imam al-Shafi'i changes. The attribute of knowledge of Allah is not prone to change. Allah subhanahu wa ta'ala knew eternally about us, so He knows our past, our, you know, present and our future. Allah subhanahu wa ta'ala knows everything. علم الله متعلق بما لا نهاية له. يعلم عدد أنفاس أهل الجنة، يعلم عدد أنفاس أهل النار، تفاصيل نعيم أهل الجنة، تفاصيل عذاب أهل النار. يعلم كل ذلك بعلم واحد غير متطور. Allah subhanahu wa ta'ala knows the matters that do not come to an end. Allah knows the breaths of the people of paradise. He knows the details of what they will do in paradise that will not come to an end. So Allah subhanahu wa ta'ala knows all of that with the attribute of knowledge, the one attribute of knowledge, not the a knowledge that changes, that goes from one state to another. هذا الذي ذكرناه يسمى اتفاقا لفظيا، معناه من حيث اللفظ، اللفظ واحد، الكلمة المستعملة في حق هذا المخلوق والكلمة المستعملة في حق الخالق واحدة من حيث اللفظ، لكن المعنى مختلف. So we say that this is agreement in words, that al-Shafi'i is knowledgeable and Allah is knowledgeable. However, the meaning is different, as we explained. ولا يسمى ذلك اشتراكا، لا يقال العبد يشارك الله في هذا، لا. We don't call such agreement in words sharing with Allah his attribute of knowledge or any other attribute per se. فالمثلية المنفية عن الله المثلية في المعنى، فبطل قول الفلاسفة إنه لا يقال عن الله حي ولا دائم ولا قادر ولا سميع ولا بصير ولا متكلم. وإن زعم بعضهم أن هذا يقتضي المماثلة، لأن هذا ليس مماثلة بل اتفاق باللفظ. So the similarity that we say Allah is not attributed with is the similarity that in meaning not in words. Okay, so we use the agreement in using words for Allah and for the creation, that's agreement in words. In meaning, there is no agreement, no sharing. And as a result, whatever the philosophers said, that we don't say Allah is alive, or Allah is everlasting, or has the power, or has the attribute of hearing and seeing, that Allah is attributed of with the attribute of kalam, they say that Allah does not have all of these, we don't refer to Allah as those. This statement is false because the agreement in words is not the same in meaning. فالله تعالى يطلق عليه هذه العبارة موجود حي سميع بصير تكلم مريد عالم. ويطلق هذا اللفظ على غيره لأن هذا اتفاق في اللفظ لا في المعنى فلا يقتضي المماثلة والمشاركة. Again, Allah is referred to as existing, alive. He is attributed with hearing, sight, kalam, attributed with will and knowledge. And we say about other than Allah that they exist, have hearing, sight, etc. This is agreement in words, but not, it does not denote, it doesn't indicate that they share with Allah those attributes or that they are similar in these attributes to those of Allah. تنبيه المثلان في اصطلاح علماء الكلام هما الأمران الذي يسد كل واحد منهما مسد الآخر وهذا في الإطلاق الغالب فإذا كان هناك عالمان وكل منهما يقوم مقام الآخر يقال عنهما مثلان. So according to the scholars of Tawheed, علم الكلام, they, when they say two similar things, they mean one can replace the other. They all have like total similarity. And this is the like the prevalent or usage of the word. So if there are two scholars and they were said that they are similar to each other, it means one can replace the other. فائدة علم التوحيد يقال له علم الكلام وذلك لأن أكثر ما بحث فيه في الماضي مسألة الكلام فصارت معارك كبيرة بين أهل السنة وبين المعتزلة حتى إن بعض الخلفاء العباسيين أخذ بكلامهم فصار يقول القرآن مخلوق يعني لفظا صار يقول القرآن مخلوق بسبب تأثره بمقالات المعتزلة ومن لم يقل القرآن مخلوق يعذبه وذلك مما أخذه من المعتزلة ولكنه لم يأخذ عنهم أقوالهم الكفرية كالقول بخلق الأفعال. There is a benefit. The knowledge of Tawheed is also referred to as the knowledge of Kalam. And the reason is that the issue of Kalam, the attribute of Allah, Al-Kalam, has been an issue that been debated with the people of misguidance, between the people of Ahlus Sunnah and the people of misguidance. To the extent that one of the Abbasi caliphs in the past, he adopted the statements of Al-Mu'tazila and he verbally would say Al-Qur'an makhluq. Inshallah it will be explained, which means Al-Qur'an is created, that's what he said. And whoever would not say such a statement, this caliph would subject this person to torture. And this is because he was affected by the statements of Al-Mu'tazila. However, this same caliph did not adopt any other blasphemous statements of these Mu'tazila, like their statement that man creates his action. He did not adopt that. Al-Mu'tazila ليسوا صنفا واحدا. Al-Mu'tazila بعضهم وصل في مقالته إلى حد الكفر وبعضهم ما وصل إلى حد الكفر إنما ينتسب للاعتزال الذين وصلوا إلى حد الكفر منهم الذين يقولون الله تعالى خلق جسم الإنسان وجسم البهيمة حتى البهائم الكلب والقرد وغير ذلك يقولون خلق أجسام هؤلاء ثم أعطاهم قدرة على خلق أفعالهم فصاروا خالقين لأفعالهم دونه على زعمهم بعد أن أعطاهم الله هذه القدرة على خلق الفعل صار الله غير قادر على خلق أفعالهم وهم قادرون عليها جعلوا لله شركاء في الخلق وجعلوا الله عاجزا وهذا كفر لا شك فيه. This group of Mu'tazila, they are many denominations if you want, many groups. Some of them are blasphemers and some of them are not. They are, misguided. However, some, their misguidance reaches to the level of blasphemy. An example of those are the ones who claim that Allah subhanahu wa ta'ala created the humans and created the animals, gave them bodies and gave them abilities to do things. So they claim that after Allah gave these creations, humans and animals alike, these abilities to move, Allah became unable to create, you know, to create these acts. The men now, these humans and animals, create their own acts. And of course, without a doubt, such a claim is blasphemous, because they're saying there are many creators in the world, the humans and the animals, and anyone who does a deed. This is blasphemy. ومع كون هذا الكفر كفرا صريحا يوجد في بعض الكتب التي تنسب لبعض علماء أهل السنة يوجد كلام فاسد يقولون فيه تصح القدوة بالمعتزلي ولو كان من الذين يقولون بخلق العبد فعله هذا كفر والعياذ بالله موجود في بعض الكتب لذلك احذروا من هذا الأمر وهو أن يعتمد الشخص في تحصيل علم الدين على مجرد المطالعة في الكتب لنفسه على مجرد ذلك دون الرجوع إلى عالم ثقة يتلقى منه بالمشافعة هذا الكلام موجود في بعض الكتب التي تنسب لبعض علماء أهل السنة إذا واحد قرأه واعتقده ضل وكفر وهو موجود في هذه الكتب شيخنا رحمه الله قال الذي يعتمد في تحصيل علم الدين على مجرد المطالعة في الكتب لنفسه دون الرجوع إلى عالم ثقة يتلقى منه بالمشافعة لا يطلع عالما يطلع ضالا مضلا يعني يضل ويضل غيره Despite the obvious blasphemy in such claims that man creates his own actions, despite the claim that God gave him that ability and now God is not, does not have the power to do that. So despite that blasphemy that's obvious in such claims, there are books which are attributed to some Sunni scholars in which they say it is valid for a person to follow in prayer an imam who belongs to this group, even if that imam is one of this group that are blasphemous. And such, of course, a statement is blasphemous. That's why we go back to what was said in the morning, may not have been translated in English, that this knowledge is not obtained by the mere reading of books. A person cannot rely on getting this knowledge by taking a book and reading it on one's own. One has to follow the way of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Shaykh Abdullah rahimahullah taught us that we learn from trustworthy people who learn from trustworthy people in a continuous chain to the Sahaba, to the companions of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, who learned from the Prophet alayhi salatu wa sallam. Shaykh Abdullah said the one who reads books on one's own does not become a scholar. He misguides himself and misguides others if he talks about what he learned. المعتزلة كانوا يقولون بنفي الكلام الذاتي والحشوية وهم المجسمة كابن تيمية وأسلافه ومن تبعه بعد ذلك هؤلاء يقولون الله له كلام وكلامه حروف وأصوات تحدث ثم تنقضي ولا يزال على هذا الحال فبزعمهم هذا جعلوه مثل البشر تعالى الله عن ذلك So this misguided Mu'tazila, they claim that Allah is not attributed with the attribute of kalam. And also the other groups called Hashawiyya, or people who attribute to Allah bodily attributes, like Ibn Taymiyyah and his predecessors, and those who followed him, came after him. All of these say that Allah is attributed with kalam. However, his kalam consists of letters, sounds, that take place one at a time. They start and then they end. And they say Allah continues to do that. His kalam continues to start and end, and so on. And according to this claim, these people made Allah similar to the humans. You see, you could notice that I'm saying words that come to an end and then I start again and so on. So these people claim that Allah is like humans. Allah, of course, is supremely clear of all these claims. Ibn Taymiyyah يقول الله تعالى ينطق يتكلم بكلام هو نطق حرف وصوت يخرج منه على زعمه بحروف متعاقبة كما الواحد منا إذا قال كن هكذا يقول الله يقول كن إذا أراد أن يخلق شيئا يقول كن كن كن كن بعدد ما يخلق من الأشياء هذا مستحيل لأنه في كل لحظة يدخل في هذا الوجود من الخلق ما لا يدخل تحت الإحصاء فلو احتاج كل مخلوق إلى كن بحرفين متعاقبين لما وجد هذا الخلق وهذا الخلق موجود معناه كلام الله الذي هو صفة ذاته ليس حروفا متعاقبة ليس نطقا الله لا يقال عنه ناطق يقال عنه متكلم هذا ابن تيمية الله تعالى أضله مع علمه الكثير وحفظه الكثير أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أضله الله يقول الله يتكلم بحروف متعاقبة تخرج تقوم بذاته تقوم بذات الله يقول جنس هذه الحروف أزلي أما عينها حادثة هذا مستحيل غير معقول هذا الكلام ابن تيمية and his similars they say Allah subhanahu wa ta'ala utters words and sentences utters words and makes sounds that continue they come after each other and of course such a claim is blasphemous walayadu billah because it means that Ibn Taymiyyah and his similars are making Allah similar to his creations if according to them Allah whenever he will to create something he would say the two letters kun kun kun every time he creates something then some creations would not be existing because you know the word kun needs time to come out and you know that the creations that are existing are cannot be you know counted there are so many so some of these creations would not have existed if they would have been the result of saying kun kun kun and this of course by observation we know that such creations are already existing hence the claim the assumption that Allah put them into existence through the words kun is a false claim أما الآية إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فليس معناها أن الله كلما أراد خلق شيء ينطق بكون حتى يوجد هذا الشيء لا إنما معناها سرعة الإيجاد الله تعالى إذا أراد في الأزل وجود شيء وجد في الوقت الذي أراد الله من غير ممانعة ولا تأخير هذا معنى الآية So as for the ayah in Surah Yasin that people misinterpret, they think that Allah says kun whenever he wants to create things. The real meaning of it is that this is an indication. It tells us that Allah subhanahu wa ta'ala creates things, makes them exist without any delay and without any blocking from anyone else. This is the meaning of this ayah. وأهل الحق ثبتوا على معتقدهم وهو أن الله متكلم بكلام هو صفة أزلية أبدية ليس بحرف ولا صوت لأن الحرف يدخله التعاقب يعني أنا الآن إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم يوجد تعاقب نطقت بالباء انتفت ثم ظهرت السين ثم انتفت ثم ظهرت الميم وهكذا هذا يقال له تعاقب التعاقب يكون في الحوادث ليس في الله ليس في صفات الله سبحانه وتعالى ثم الصوت عبارة عن استقاق الأجرام وانسلال الهواء وهذا شيء يكون في المخلوق الصوت شيء يكون في المخلوق لا يجوز على الله تبارك وتعالى ثم اللغات مخلوقة إذا واحد قال لك لما تقول الله كلامه ليس لغة اللغات كانت في الأزل الله أزلي وصفاته أزلية اللغات مخلوقة فإذا كلامه الذي هو صفة ذاته ليس لغة لأن اللغات حادثة ليست أزلية فصفة الله ليست حادثة إنما هي أزلية وأنزل كتبا على بعض أنبيائه طيب The people of the truth, they are firm on their belief that Allah subhanahu wa ta'ala is attributed with the attribute of kalam, that is an eternal and everlasting attribute that is not a letter or a sound. Because you know the letters and sounds, they have the attribute of succession. Some comes after others. As Sheikh Nabil gave you an example, by us saying Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, it is clear that the B comes before the sound of the seen, the S, and then the S comes before the Mi. So you end the sound of B, and then you come with the sound of S, it ends, and the Mi comes afterwards. Such thing is an attribute of the creation, and not an attribute of Allah. هي هذه المسألة مهمة, مسألة الكلام مهمة, لذلك لو تكرر ذكرها والشرح فيها مهمة جدا. هذه من أصول العقيدة, تلي مسألة تنزيه الله في الأهمية في علم العقيدة. المسألة الأولى التي هي أهم مسألة في علم العقيدة مسألة تنزيه الله عن مشابهة الخلق. المسألة التي تليها مسألة إثبات صفة الكلام لله على ما يليق به سبحانه وتعالى. هذه المسألة ومسألة توحيد الله في الفعل, هذه أهم مسائل علم العقيدة, مسألة تنزيه الله عن مشابهة الخلق ومسألة توحيد الله في الفعل, أي أن كل شيء يدخل في الكون بخلق الله وحده سبحانه وتعالى, ومسألة إثبات صفة الكلام لله على الوجه اللائق به. هذه أهم مسائل العقيدة. لذلك إذا سمعتم تكرارها من المشايخ من أحبابنا كما كان الشيخ عبد الله يفعل, لا تملوا من ذلك ولا تقولوا لما يكرر هذا, يكرر لأهميته, لأن هذا أهم مسائل علم العقيدة. فتكراره مفيد ونافع, وحفظه مفيد ونافع, فيه حفظ للعقيدة من الزلل من الفساد, لذلك هذا يكرر ويبين. So the most important issues of belief, one is to declare that Allah is clear of similarity to His creation. So the first one is Tanzihullah an mushabahat al-makhluqin. It means to declare, to believe that Allah subhanahu wa ta'ala is not similar to His creation. The other issue that is very important is Tawheedullah fil fi'l, and to believe that Allah's acts are different from the acts of His creation. And the one that we are doing now, which is confirming the attribute of kalam to Allah subhanahu wa ta'ala as it befits Him subhanahu wa ta'ala. So if you hear us repeating these issues, it is because they are very important. Those are the most important issues of tawheed. قال رحمه الله وأنزل كتبا على بعض أنبيائه تقرأ بحروف هي عبارات عن كلامه الذاتي الذي ليس حرفا ولا صوتا, لأنه لولا هذا الفرق بين الكلام الذي هو عبارة عن هذا اللفظ المنزل والكلام الذي هو صفة أزلية للقائم بذات الله لكان من سمع هذا اللفظ كلم الله, كما أن موسى كليم الله وهذا لا يجوز. ويدل على ذلك قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله, أي أن الله أمر نبيه بأنه إن استجاره أحد من المشركين ليسمع القرآن أن يؤمنه, ثم بعد ذلك إذا لم يسلم يبلغه مأمنه أي ناحيته. Allah subhanahu wa ta'ala revealed to His prophets books that are recited, they are read, and they are consist of letters. These letters are expressions of the attribute of Allah al-Kalam. So the Kalam of Allah does not have a beginning or an end, it's not a letter or a sound. The words revealed in these divine books upon the prophets are expressions of that attribute of Allah. Hadn't there been a difference between the self attribute of Allah al-Kalam and these words of these books, then people would have been similar to Musa. Those who hear the Quran, for example, would have been at the same level as Prophet Musa, who heard the kalam of Allah, the attribute of Allah subhanahu wa ta'ala. And this is of course unacceptable to say that the one who hears the Quran is at the same level as Musa alayhi salatu wasalam, who was given the privilege of hearing the kalam of Allah. There is an ayah in Al-Quran in Surah Tawbah number 6. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِبْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. It means that if someone comes to Prophet Muhammad and this person is not a believer, one of those idol worshippers, then Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam would give him safety. Now, if he becomes Muslim, then he is a Muslim. If he refuses to become Muslim after hearing the words of Al-Quran, then this person would be sent to a certain area where he will be safe for the moment. ولا شك أن هذا المشرك لا يسمى كريم الله معناه أن الرسول سيسمعه ألفاظ القرآن هذا معناه. Clearly that we don't call this idol worshipper Kalimullah as Prophet Musa was called. So it means that he was hearing the words of Al-Quran, not the attribute of Allah. وهذه الكلمات كلمات القرآن هي عبارة عن صفة الله كما إذا قال أحدنا باللفظ العربي الله أو قال الذي من هذه البلاد my God اللفظ مختلف لكن المعبر عنه واحد وهو الخالق سبحانه وتعالى اختلفت العبارات والمعبر عنه واحد وهو كلام الله في قولنا عن موسى وعن سيدنا محمد الذين أنزلت عليهم الكتب والآن في لفظنا هذا اختلفت العبارات والمعبر عنه واحد وهو الله سبحانه وتعالى. So the word Allah is not Allah himself. So once we say Allah in Arabic or we say God in English, these words express, they indicate that you are talking about the creator of the world. So the words are not Allah himself. Similarly, the words of Al-Quran are not the attribute of Allah Al-Kalam. They indicate, they refer to this attribute of Kalam, just like the word Allah indicates about the Creator. فَإِنْ قَالَ قَائِلْ فَلِمَ سُمِّيَ كَلَامَ اللَّهِ هَذَا الَّذِي نَحْنُ نَتَلَفَّظُ بِهِ الْجَوَابِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ تَأْلِيفِ جِبْرِيلِ وَلَيْسَ مِنْ تَأْلِيفِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ أخذه جبريل عليه السلام من اللوح المحفوظ بأمر من الله الله تعالى أمر جبريل أن يأخذ ألفاظ القرآن وألفاظ التوراة وألفاظ الإنجيل وألفاظ الزبور من اللوح المحفوظ وخلق الله تعالى صوتا بألفاظ القرآن سمعها جبريل عليه السلام ثم بعد ذلك نزل على سيدنا محمد بهذه الألفاظ التي هي باللغة العربية هذه عبارة عن صفة الله ليس من تأليف محمد ولا من تأليف جبريل عليه السلام. So if someone asks why do you call Al-Quran كلام الله, we tell them because Al-Quran was not authored, composed by either Angel Jibreel or Prophet Muhammad عليه الصلاة والسلام. Angel Jibreel was ordered by Allah to take the whole Quran from Al-Lawh al-Mahfuz, from the guarded tablet, and bring it down in parts over 23 years of Prophet Muhammad's prophethood, in parts recited to Prophet Muhammad alayhi salatu wasalam. Allah created a sound for Jibreel. He heard that recitation, and then he conveyed that recitation to Prophet Muhammad alayhi salatu wasalam. So the words in Al-Quran, those letters and sounds that we make up for recitation, are not the attribute of Allah Al-Kalam. سيدنا جبريل عليه السلام يسمع كلام الله الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة وليس له بداية وليس له نهاية شيء موجود شيء موجود الله تعالى أسمعه جبريل عليه السلام جبريل يفهم يسمع كلام الله الذي هو ليس بحرف ولا صوت ولا لغة يفهم منه قل لمحمد كذا قل لموسى كذا قل ليوسف كذا قل لإبراهيم كذا جبريل من بين الملائكة يسمع كلام الله الذاتي الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. Angel جبريل عليه السلام hears the كلام of Allah سبحانه وتعالى, the self attribute of Allah, and he understands what he's being told. So he understands that Allah is telling him tell Muhammad to do this or to say that, tell Ibrahim to do that, tell Yusuf to do that, the different prophets of Allah subhanahu wa ta'ala. So Angel Jibreel hears the kalam of Allah and he conveys what he understood to these prophets alayhim salatu wassalam. في يوم القيامة كل هذا الخلق البشر والجن سيسمعون كلام الله الذي هو ليس بحرف ولا صوت ولا لغة لأن الله تعالى هو الذي يحاسب عباده بنفسه. الله تعالى هو يحاسب عباده بنفسه يزيل عن أسماعهم الحجاب المعنوي المانع من سماع كلامه فيسمعون كلام الله فيفهمون منه السؤال لما فعلت كذا؟ ألم أصح بدنك؟ ألم أرويك من الماء البارد؟ ألم أعطيك كذا؟ كل هذا الخلق يسمعون كلام الله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب. معناه الله بنفسه يتولى حساب العباد. كيف يحصل ذلك إذا سئلت؟ هكذا يوجد حجاب معنوي مانع من سماع كلام الله لنا الآن لأن كلام الله موجود أزلا وأبدا. يزال هذا الحجاب المعنوي عن أسماع الخلق فيسمعون كلام الله الذي هو لا حرف ولا صوت ولا لغة. On the day of judgment, the humans and the jinn, these creations will hear the kalam of Allah subhanahu wa ta'ala. In this life, Allah subhanahu wa ta'ala did not enable us to hear his kalam. On the day of judgment, that barrier that is preventing us from hearing the kalam of Allah will be lifted, and then the creations will be able to hear the kalam of Allah subhanahu wa ta'ala, which is not a sound, not a letter, not a language, and the people will understand what is being said to them. So Allah himself will be the one who will ask people, what did you do on this day? Didn't I give you health? Didn't I give you the blessing of water, etc.? So Allah, he is the one who will be asking these people about what they did in this life. And people will understand and they will have different response. والدليل على أن كلام الله الذي هو صفة ذاته ليس بحرف ولا صوت ولا لغة أن الله هو الذي سيحاسب عباده بنفسه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. والله يقول في القرآن الكريم ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قال الله تعالى وهو أسرع الحاسبين، معنى ذلك أن الله تعالى لو كان كلامه ككلام الخلق بالحرف والصوت واللغة وهو يحاسب الخلق بنفسه لأكل هذا زمانا طويلا ولما كان أسرع الحاسبين، وهو يقول عن نفسه أسرع الحاسبين. الله تعالى كلامه حق كما قال عز وجل، معناه أن الله تعالى يفرغ من حساب هذا الخلق في لحظة قصيرة لأنه أسرع الحاسبين سبحانه وتعالى. وقال عن نفسه سريع الحساب، قال عن نفسه سريع الحساب، هذا معناه، هذا دليل على أن كلام الله الذي هو صفة ذاته لا هو حرف ولا هو صوت ولا هو لغة. فكروا استعملوا عقولكم، إبليس خلقه الله تعالى قبل أن يخلق آدم وإلى الآن هو حي ولا يزال حيا إلى يوم النفخ في الصور. هذا وحده إبليس لو كان حسابه بلغة حرف وصوت، بلغة وحرف وصوت عما فعل وعما قال وعما نوى لأكل زمانا طويلا، هذا كان يأكل زمانا طويلا. والله يقول عن نفسه إنه أسرع الحاسبين. The Prophet alayhi salatu wasalam mentioned in the hadith that everyone will be addressed by Allah subhanahu wa ta'ala. Allah will speak to every one of us without any barrier. And Allah referred to himself in Al-Quran that he is Asra' al-Hasibin and Sari' al-Hisab. It means that Allah subhanahu wa ta'ala himself will ask people about what they did in this life. I'm talking humans and jinn and so on. Allah will ask everyone about what they did in this life. And if it was letters and sounds, it would take a long time. an example that show you that makes it easier for you to understand that the addressing of Allah, the kalam of Allah to his creation is not letters and sounds, is Iblis, Satan. Iblis was created long time before Adam. And he's still alive, and he has done many, many, many deeds. He said many, many words. So, putting him to account, addressing him with words and letters, what did you do on this day, what did you do on that day, why did you do that, what was your intention, etc. Just Iblis by himself, putting him to account, is going to take a long time. But Allah subhanahu wa ta'ala referred to himself that he is Asra'ul Hasibin and Sari'ul Hisab. That means that the hisab of Allah or the kalam of Allah to his creation on the day of judgment, addressing them, asking them about their deeds, is not letters or sound, is going to take very short time. قال رحمه الله ثم علم الكلام علم يقرره أهل الحق يعني علم التوحيد وليس مذموما كما تظن المجسمة المشبهة يذمون علم الكلام فإن السلف الصالح منهم من اشتغل به تأليفا وتعليما وتفهيما ومنهم من عرفه لنفسه ولم يشتغل به تأليفا وتفهيما لأن الحاجة للتأليف في أيامه كانت أقل ثم اشتدت الحاجة إلى الاشتغال به تأليفا وتفهيما وهذا ليس فيه ما يخالف شرع الله بل هو محض الدين وهو أشرف علوم الدين لأنه يعرف به ما يجب لله من الصفات الأزلية التي افترض الله معرفتها على عباده وما يستحيل على الله من النقائص وما يجوز على الله مع ما يتبع ذلك من أمور النبوة وأمور الآخرة. So this علم, this science or knowledge of كلام that is known as علم التوحيد also is a knowledge that the people of the truth acknowledge, they confirm, they agree, they approve of. And it's not disparaged, it's not disphrased by the people of truth as the people who are called mujassima, those who attribute bodily attributes to Allah claim. The early generations of Muslims, as Salaf al-Saleh, some of them worked, got involved in this knowledge. They wrote in it, they authored, you know, writings, they taught it, and they made it clear to the people, they made it understandable to the masses. Some of them, they knew it themselves, but they did not write about it, and they did not also involve themselves in teaching it to the people, because at their time, the need to write books about it, and the need to make it more clear did not arise. People understood what is being told. Later, when the need came up, then they engaged themselves in writing books, in teaching it and making it understandable to the masses. In doing so, there is nothing that is contradictory to the teachings of the religion. In writing and making it and teaching it, there is nothing contradictory to that. And in fact, this ilm, this knowledge, is the most honorable part of religious knowledge. Because by this knowledge, one knows what it is an obligation to attribute to Allah. And what it is haram, what is impossible to, what is unacceptable to attribute to Allah subhanahu wa ta'ala. So the perfection that must be attributed to Allah is known through this knowledge. And the imperfection that must not be attributed to Allah is also known by this knowledge. And also, a person would know what it is permissible or what is permissible to attribute to Allah subhanahu wa ta'ala, along with other subjects like prophethood and the matters of the day of judgment. All of these included in ilm al-tawheed. ما هذه الألفاظ الجواهر والأعراض ونحو ذلك هذه الصحابة استعملوها التابعون بعد الصحابة استعملوها يقال لهم ليس معنى ذلك أنهم ما كانوا يعرفونها لكن العلماء يخرجون للناس الألفاظ والعبارات على حسب الحاجة على حسب ما يحتاجون إليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. الله تعالى فتح عليهم فهموا كل التنزيه من هذه الآية، ليس كمثله شيء. الآن أشخاص تقول لهم ليس كمثله شيء وتشرح وتشرح وتشرح، لا يفهمون عشر التوحيد، لا يفهمون بسبب ضعف أفهامهم وبعدهم عن مجالس العلم وبعدهم عن اللغة العربية. يقال لهم نظير ذلك أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وأيام الصحابة، كيف إذا هجم الكفار عليهم كيف كانوا يقاتلونهم؟ كان عندهم هذا السلاح الذي هو الآن موجود، كيف كانوا يدفعون عن أنفسهم بالسلاح الموجود بالسيف ونحو ذلك، ويركبون على الخيل ونحو ذلك. الآن إذا هجم ناس على ناس بهذا السلاح القوي كيف يدفعون عن أنفسهم؟ يركبون على الخيل ويحملون السيف حتى يدفعوا عن أنفسهم، كيف يفعلون؟ بما يستطيعونه من نحو هذا السلاح الذي يستعمل، فاحتيج إلى هذا فأخرج هذا. في ذلك الوقت احتيج إلى ما كانوا عليه فأخرجوا هذا الذي يناسب الحال في ذلك الوقت، حال الناس في ذلك الوقت، على حسب أحوال الناس، على حسب أفهام الناس، على حسب حاجات الناس، هكذا يفعل العلماء. So when some people come and object to you about this knowledge of Tawheed, and they ask you, did the companions of the Prophet use these terms, this convention of terms in Ilm al-Tawheed, like Jawhar and Arab, did they use these? We tell them if they did not use them, it doesn't mean that they did not understand what they mean. The Sahaba, radiallahu anhum, they understood the Tawheed from the ayah of لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ, that it means nothing is like Allah in any way whatsoever. Just from this ayah, they knew all the Tawheed, they did not need more. Nowadays, you may say this ayah to someone, and then you explain, and you go on details about it, and still you'll find some people do not understand what they're saying. And this is because the understandings of people nowadays is weaker than, much weaker than the understanding of the people before. And the Sahaba did not need at the time to use these terms because people, you know, would understand what they're saying. Nowadays, you need to use these terms to make people understand. You need to go into the details to make people understand the Tawheed or the Tanzeeh. In the past, when the Sahaba was told, for example, they knew of an enemy attacking them, how did they defend themselves? By showing the weapon, using the weapons that was available for them at the time. Nowadays, if someone was attacked, what type of weapon would they use? Would they just find a camel and then brandish a sword and they run at the opponent? Or would they use the weapons that are called modern weapons nowadays? So you use the weapon that is available for you at the time. And that's what the scholars of Islam did. When they needed to this type of knowledge, these types of words to defend Islam, they used them. And alhamdulillah, there is no contradiction. وقد ألف الإمام أبو حنيفة في علم الكلام خمس رسائل. وكان يذهب من الكوفة إلى البصرة. الإمام أبو حنيفة ولد سنة 80 للهجرة وتوفي سنة 150، يعني هو من السلف الصالح. أبو حنيفة ألف في علم الكلام، في علم التوحيد، خمس رسائل، معناه وجد حاجة لذلك ووجد منفعة من فعله هذا. وكان يذهب من الكوفة إلى البصرة لمناظرة المعتزلة والمشبهة والملاحدة، حتى إنه تردد إليهم نيفا 20 مرة. وكذا الإمام الشافعي رضي الله عنه كان يتقن هذا العلم. الإمام الشافعي كان يقول أتقنا ذاك أحكمنا ذاك قبل هذا، أي أتقنا علم العقيدة قبل علم فروع الفقه. كان يقول أحكمنا ذاك، يعني علم العقيدة، قبل هذا يعني علم الفروع، علم فروع الفقه. والذي ذمه ليس هذا العلم، يعني ما ذمه الشافعي ليس علم الكلام المحمود، بل كلام أهل الأهواء. والأهواء جمع هوى، وهو ما مالت إليه نفوس المبتدعة الخارجين عما كان عليه السلف، فهم من خرج عن أهل السنة كالمرجئة، هؤلاء الآن لا وجود لهم، والجهمية والمعتزلة والخوارج وما أشبههم. فقد قال الشافعي رضي الله عنه: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما سوى الشرك خير له من أن يلقاه بشيء من هذه من الأهواء. فليس مراد الشافعي بالأهواء هذا العلم الذي هو فرض تعلمه. كذلك اشتغل بهذا العلم عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد، وعمل رسالة يبين فيها مذهب أهل الحق ويدحض بها رأي المعتزلة. كذلك الحسن البصري الذي هو من أكابر التابعين، وتكلم فيه الإمام مالك وغيره من أئمة السلف، فلا يلحق شيء من ذم هذا العلم الذي يشتغل به أهل السنة. وقد أحسن من قال في ذلك من قال: عاب الكلام أناس لا عقول لهم، وما عليه إذا عابوه من ضرر، ما ضر شمس الضحى في الأفق طالعة أن لا يرى ضوءها من ليس ذا بصر. الإمام أبو حنيفة رحمه الله was born in the year 80 Hijri and died in the year 150 Hijri. So he is one of the Salaf scholars, one of the early Muslim scholars that are praised by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He authored 5 booklets, if you want, 5 treatises in ilm al-tawhid. So it means that at his time he found the need to compose such information, people needed it. And he used to travel from Al-Kufa to Al-Basra in Iraq to debate these misguided people like Al-Mu'tazila and Al-Mushabbiha, those who attribute bodily attributes to Allah, and the atheists. He went some 20 times to do that. And you know, you may have known this distance between Kufa and Basra is a big distance. And Imam al-Shafi'i radiallahu anhu also mastered this knowledge of Tawheed. He said, أَحْكَمْنَا ذَاكَ قَبْلَ هَذَا. That he said, we mastered the ilm of aqidah, of creed, the knowledge of creed, before we mastered the knowledge of fiqh. So he mastered this knowledge. So when we are reported to us that al-Shafi'i disparaged or spoke against ilm al-kalam, he's not talking about ilm al-kalam that deals with tawheed. He's talking about the kalam of the misguided people, kalam of ahli al-ahwa, these people who have bad inclinations, those who advocated knowledge that is different, contradictory to the knowledge of as-salaf. And names of such people are murji'ah, which are extinguished, Al-Jahmiyyah, Mu'tazila, and Khawarij, the renegades, and so on. So Al-Shafi'i radiallahu anhu has a statement that it is better for a person to be resurrected having committed every sin different from other than shirk than to have this sin of ahwa, of dubhawa. Means to have this bid'ah in aqidah that is different from the aqidah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. So al-Shafi'i is not speaking against the knowledge that we are obligated to learn, the knowledge of Tawheed. Also among these very important figures or men who engaged in this knowledge was the rightly guided caliph, our master Umar ibn Abdul Aziz radiallahu anhu. He authored also a booklet showing the creed of the people of truth, and in which he refuted the following, the opinion of Al-Mu'tazila. Another great mujtahid of At-Tabi'in, Al-Hasan al-Basri, did the same. Al-Imam Malik, he engaged in such a knowledge, and other imams of As-Salaf. So this knowledge is not to be dispraised or disparaged by anyone. Who does it is doing it unrightfully. Ahl-Sunnah did engage long time ago in this knowledge. And there are 2 lines of poetry that are good to know about this knowledge. It means that some people without brains spoke against ilm al-kalam, and ilm al-kalam is not harmed by their disparagement. And as just as the sun that rises in the morning, it shows up, and it's not hurt by someone who's blind and doesn't see it. معناه العلة في بصره وليس في الشمس. So the defect is in the sight of the person who doesn't see the sun. العلة في أفهامهم المعوجة المشبهة الوهابية المجسمة. العلة العيب في أفهامهم المعوجة. So the defect is in the Wahhabi's understanding, not in the Tawheed itself. حين يقول الوهابية السلف ما تكلموا بهذا أنتم احفظوا أن أبا حنيفة رضي الله عنه ولد سنة 80 للهجرة فهو من رؤوس السلف الصالح وهو تكلم في العقيدة يقول والله يتكلم لا كما نحن نتكلم نحن نتكلم بالآلة والحرف والله يتكلم بلا آلة ولا حرف عند الوهابية على زعم الله يتكلم بالشفتين واللسان والحرف والكلام الذي يدخله التعاقب الحروف والصوت والعياذ بالله خالف السلف الصالح ويقولون نحن مع السلف الصالح كذابون. When the Wahhabi say as-salaf did not speak about such a subject, they are liars about it. Al-Imam Abu Hanifa is one of the leaders of the Salaf scholars. As we said, he was born in the year 80, so it's before within the first 300 years of Hijrah. So he spoke about it, for example, among his statements, Allah speaks, but not like our speech. It's not a speech that is, consists of letters and sounds. It's not, mouth and tongue and throat as the Wahhabis say. They say Allah speaks with lips and tongues and throat and same thing. And this is, of course, kufr wa al-'iyadu billah, and it is fabrication against the Salaf. قال شيخنا رحمه الله والإمام أحمد ليس كما يظن المشبهة فيه حيث قالوا إن القول بأن كلام الله حرف وصوت مذهب أحمد بل هو لم يكن يرى أن يطلق هذا اللفظ القرآن مخلوق ولا أن يقال لفظي بالقرآن مخلوق لأنه قد يتوهم متوهم من هذا اللفظ أن القرآن مخلوق أي الكلام الذاتي مخلوق أي وصف الكلام الذاتي بالمخلوقية فحذرا من ذلك كان يمنع من اللفظين أما أن يعتقد أن الله تبارك وتعالى يتكلم بحرف وصوت قائم بذاته فهو بريء من ذلك. Our Shaykh continued to say that an Imam Ahmad is not as these Wahhabis or Mushabbiha claim. They claim that he said Allah's kalam is letters and sound. This is the madhab or the school of Imam Ahmad, the aqidah of Imam Ahmad. And this is not true. He did not approve of the phrase, the Quran is created. And he did not approve of the phrase, my recitation of Al-Quran, my saying, my reciting Al-Quran is created. He did not approve of these two phrases because a person may think that the attribute of Allah, Al-Kalam, which sometimes is referred to as Al-Quran, is created. And that, of course, is blasphemous wa al-'iyadu billah. So in order to avoid having such misthinking or misconception, Imam Ahmad refused to approve of these two phrases. Believing that Allah speaks, this kalam is letters and sound, is haram, is kufr, and that Imam Ahmad is clear of saying such a statement. قبل أن يأتي الشخص إلى مجلس العلم الذي عنده الكتاب يمر نظره على ما سيقرأ هكذا من شأن الطالب قبل أن يأتي إلى الأستاذ الذي يدرس عنده يمر نظره حتى يتهيأ لسماع الدرس هذه فائدة وفائدة أخرى أن يقرأ الشخص الفاتحة قبل أن يأتي إلى مجلس العلم يوجد بعض الشياطين يسمى كحيلة هذا يأتي إلى مجلس العلم يكحل عيون القاعدين حتى ينعسوا لما يقعد الواحد في مجلس العلم يصير يتثاءب ويشعر بنعاس ويقرأ الفاتحة قبل أن يأتي إلى مجلس العلم حتى بإذن الله ينصرف عنه هذا. بارك الله فيكم. هل Let me just translate. Unless you don't want it. Sheikh Nabil is giving us two benefits, that before you come, inshallah, recite Al-Fatiha, and also read, if you have the book, just read the book one time, so that you'll be ready to what, for what, inshallah, will be said in the class. It is reported that there is a devil called Kahil. He goes to the eyes of the people attending the service of knowledge and passes something on their eyes that makes them fall asleep. So if you read Al-Fatiha, inshallah, he will not be able to do that to you, and you stay alert throughout the class. Barakallahu fikum. Let's say Tahleel and As-Salaam ala Nabi. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. جزا الله.